عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. قال رحمه الله عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. هذا الحديث المتفق على صحته أخبر فيه هذا التابعي سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني رحمه الله برحمته الواسعة أنه حدثه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله يعني عبد الله بن مسعود فنعم ساكن الدار ونعم المحدث ونعم المحدث أشار إلى دار هذا يدل على أن الإشارة لها دلالة ولذلك من قواعد العلماء الإشارة تنزل منزلة العبارة وبنوا على ذلك أحكام شرعية ومسائل معروفة منها لو أن المرأة قالت لزوجها هل طلقتني فأشار بنأسه النعم أو قالت له أأنا طالقة منك فأشار برأسه النعم طلقت لأن الإشارة تنزل منزلة العبارة كأنه يقول لها طلقتك أو أنت طالق وهكذا بالنسبة لبقية الأحكام من الإقرارات ونحوها فالمقصود أن من حيث الأصل أن الإشارة المفهمة التي تدل على المعنى ولا يكون فيها لبس معتبرة شرعا ويدل على ذلك أن السلف الصالح كانوا يعتدون بها ويعتبرونها حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود صاحب السوادين والنعلين صاحب السوادين والنعلين كان رضي الله عنه إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المجلس فخلع نعليه أخذهما ووضعهما في صدره رضي الله عنه وأرضاه وإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته بلغ مبلغا ما بلغه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم فقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وحده أن يدخل من دون استئذان وأن يسمع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وقال أذنت لك أن تسمع سري حتى أنهاك فكان يدخل البيت ويسمع ما يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فلا يمنع ويدخل في أي وقت ودخوله بدون استئذان لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له الحجاب كان صغير الخلقة عظيم القدر رفيع المكان اهتزت به الشجرة فكشفت عن ساقيه الدقيقتين فنظر الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم إلى بعض وضحكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد جمع فأوعى وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد وهاجر وأوذي في الله وصبر جمع العلم فأوعى حتى مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو كتاب الله في مسجده فأنصت النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته ثم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فلما فرغ وقام يدعو رضي الله عنه وأرضاه فيرفع كفه إلى الله مبتهلا متخشعا متذللا متضرعا يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة، رفع الكفين الصغيرتين وهو لا يدري أن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فإذا بالله جل جلاله يوحي لنبيه أن هذا العبد القائم بين يديه أنه يسأل فيعطى سؤله وأنه يدعو فتستجاب دعوته. فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى. وهو لا يدري رضي الله عنه وأرضاه بهذه المنزلة الشريفة والدرجة المنيفة، فضائل من رب العالمين لأمة أخبتت لوجهه وصدقت في إيمانها ويقينها في ربها، كان رضي الله عنه وأرضاه من علماء الصحابة وأئمة الفتوى، فأحبه الصحابة كما أحبهم رضي الله عنه وأرضاهم ورضي عنهم أجمعين. فلما انتقل إلى الكوفة وجاء أهل الكوفة إلى عمر يسألونه، قال رضي الله عنه مقالته المشهورة: أتسألونني وفيكم صاحب السوادين والنعلين؟ وقال أبو موسى: ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أعظمهم زلفى وقربى عند الله عز وجل. كان رضي الله عنه في مقامه الشريف ومنزله المنيف وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرب الذي حفظ به السنن والآثار وشهد به المشاهد والأخبار، فيا لله من عين رأت ستقر إذا رأت ربها، ويا لله من أذن سمعت، ويا لله من قلوب وعت. فاللهم اجزهم عنا وعن نبينا خير ما جزيت صاحبا عن صحبه، أعظم أجورهم وارفع منازلهم واجمعنا بهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: حدثني صاحب هذه الدار، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثون التابعين، فإذا جلسوا معهم لم يجلسوا للهو، وإنما جلسوا لنقل هذه السنن والآثار وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن تبليغ الشريعة كما يكون للجماعة يكون للأفراد. فخص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا التابعي الجليل بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، الاستفتاء مشروع ودل على شرعيته دليل الكتاب والسنة، أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل أقر الصحابة في سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض، وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة، وقال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وقال تعالى: ويستفتونك في النساء، وغير ذلك من المسائل التي وقعت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم المسؤول ونعم السائل. السؤال في أمور الدين مشروع إذا كان على السنن، لأن الله أجاز لنا السؤال وحرم علينا السؤال، فحرم السؤال عن أمور خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع ولم تحرم، فيتسبب السؤال في تحريمها على المسلمين. ولذلك قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وفي حديث أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها وفي رواية فلا تسألوا عنها. وقال صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. فالسؤال إذا كان محتاجا إلى جوابه وكان لغرض شرعي صحيح فإنه يكون مشروعا. وأعظم ما يكون السؤال عن أمور الدين العظيمة من توحيد الله وإفراده بالعبادة، فالحرص على مسائل الدين المتعلقة بالعقيدة التي يحفظ الإنسان بها عماد دينه وأساس دينه فلا يقع في المحظور من الشرك بالله عز وجل والكفر به، فيعرف ما هو حق الله عز وجل وكيف يخل بهذا الحق ونحو ذلك من المسائل. ثم يليه في الأهمية السؤال عن شرائع الدين المفروضة كالصلوات الخمس والزكوات والصيام والحج والعمرة ونحوها من الفرائض. ثم يليه السؤال عن المندوبات ثم يليه السؤال عن المحرمات التي أعظمها الكفر بالله والشرك بالله ونحو ذلك من كبائر الذنوب كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم ونحو ذلك من المحرمات. فيبدأ بالسؤال عما حرم الله من عظائم الأمور كما ذكرنا من الشرك والكفر، ثم بعد ذلك يعرف الكبائر التي نهي عنها، ثم بعد ذلك يبحث في المستحبات والمندوبات والسنن المطلوبة والصغائر الممنوعة، وإذا جمع ذلك فقد جمع في سؤاله شرائع الإسلام كلها. يصبح السؤال فرض عين على الإنسان إذا تلبس بالمسألة. فمن كان عنده مسألة شرعية في صلاته عبادته أو في معاملته، في صلاته كأن يصلي ثم يقع منه سهو ولا يعلم ما هو الحكم، فنقول فرض عليك أن تسأل هل صلاتك صحيحة أو غير صحيحة. صلى الصلاة فأخل بشيء ولا يدري هل إخلاله يؤدي إلى بطلانها فيجب عليه إعادتها إذا كان في الوقت أو بعد الوقت، أو لا يجب عليه إعادتها وهي صحيحة، فنقول فرض عليه أن يسأل. وهكذا بالنسبة للمعاملات، فلو أن الله رزقه مالا فإنه يجب عليه أن يعرف ما الذي يحرم عليه من المكاسب، أو على الأقل إذا أراد أن يتعامل بمعاملة أن يسأل العلماء هل هي حلال أو حرام. هذا ما يسميه الفرض العيني الذي يعتبر فرض عين عن الإنسان عند وجود السبب الموجب. وأخذ العلماء هذا من عموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بالسؤال وفرضه على الإنسان إذا كان لا يعلم. وأخذوه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأتى إلى الميقات، وفي بعض الروايات أنه سأله السائل في مسجده فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم، فسأله عن الأمور التي يجوز للمحرم عن أمر يتعلق بإحرامه بالحج قبل أن يذهب إلى الميقات، فدل على أن من أراد أن يفعل العبادة من حج أو يتلبس بالعبادة كالحج والعمرة يجب عليه أن يسأل كيف يفعل هذه العبادة، أو على الأقل يسأل عنها ترتيبا حتى لا يضيع حق الله فيها. فالسؤال يصبح فرض عين في هذه الأحوال ونحوها. وأما الأصل فإن السؤال محمود إذا كان على السنن، ومذموم إذا كان على غير السنن، كما تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها في مسألة عمرة رحمها الله لها. وقوله رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ أي العمل؟ العمل يطلق بمعنى القول والفعل، وحملوا عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وجعلوا هذا من كل ما يظهر من الإنسان سواء كان قوليا أو فعليا، جميع ما يتعلق بالجوارح وهو كسب الإنسان. ولذلك عبر به القرآن كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فبين ما يتعلق بالباطل بقوله باطن بقوله آمنوا، وما يتعلق بالظاهر بقوله وعملوا الصالحات، ثم الظاهر إما قول أو فعل. فقوله أي العمل أحب إلى الله يدل على أن الأعمال، قوله أحب المحبوب ضد المذموم، وأحب صيغة تفضيل، صيغة أفعل تدل على التفضيل، وهذا فيه دليل على مسألة، وهي أن الأقوال والأعمال ليست كلها بمنزلة واحدة، وأن بعضها أفضل من بعض، وأن الله فضل بين الأقوال وفضل بين الأعمال. فقد يكون القول يسيرا أعظم عند الله أجرا وثوابا من القول الكثير. فقول لا إله إلا الله خير ما قاله العبد، ولذلك قال بعض العلماء إنه أفضل الذكر، لقوله عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فدل على أن أفضل القول قول لا إله إلا الله. وأفضل الأعمال الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والأعمال والأقوال فضل الشرع بينها، فيطلب المسلم أفضلها، وفيه دليل على أن صاحب الهمة الموفق عليه أن يسأل عن فضائل الأعمال حتى يصيب القرب، ويكون إلى الله أقرب باتباع أقربها زلفى إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة أن يتوصل به إلى الشيء، فيتوصل إلى الله وإلى محبته ومرضاته، ويزدلف إلى الله ويتقرب إليه بصالح الأقوال والأعمال. فليس بين العباد وربهم حسب ولا نسب، وإنما هي الأعمال تقرب العبد أو تبعده. تقرب العبد إذا أخلص فيها لوجه الله وكانت صوابا، وإذا قربت تفاضلت. فقوله أحب يدل على أن الأعمال كلها ليست بمنزلة. ثم اختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم في أحب الأعمال، ففي حديثنا بدأ بالصلاة على وقتها، ثم ببر الوالدين، ثم بالجهاد في سبيل الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أنه بدأ بالإيمان بالله، ثم بالجهاد في سبيل الله، ثم بالحج المبرور، لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه عن خير الأعمال فقال: إيمان بالله. قلت: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. قلت: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الإسلام قال: أن تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي حديث أبي موسى الأشعري أيضا في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أنه لما سأل عن خير الإسلام خير المسلمين قال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من يده ولسانه. فهذه أجوبة مختلفة. قال بعض العلماء إن هذه الأجوبة اختلفت ويختلف الحكم باختلافها، ففضائل الأعمال تختلف بحسب اختلاف الأشخاص. اختلاف الأشخاص كأن يسأل الرجل الذي عنده مال ووسع الله عليه في الرزق فيدل على إطعام الطعام وكسوة العاري وتفريج كروبات المكروبين وكفالة الأيتام والأرامل، ويسأل الرجل الشديد القوي الشجاع ذو البأس فيدل على الجهاد في سبيل الله لأن بلاءه أعظم وانتفاع المسلمين به أكثر، ويسأل الرجل ويكون منه أذى أو يخشى منه الأذى أو يكون شديد الغضب أو يعجل في معاقبة الناس فيبين له فضل كف الأذى وحبس النفس عن الغضب وخوف الخوف من الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله سبحانه. هذا باختلاف الأشخاص. أما التفضيل باختلاف الأزمنة قالوا إن الطاعات التي وردت في الأحاديث لها فضلها المطلق، فإذا جاء زمان الضيق والفاقة والحاجة قلنا أفضل القرب وأحبها إلى الله إطعام الطعام، لأنه إذا صلى انتفع بصلاته لنفسه، وإذا أطعم الطعام أو أوصل الطعام للمحتاجين أو حصلت نكبات وكوارث للمسلمين أو في بلده أو حيه أو كان هناك من قرابته من أصابتهم فاقة أو كان عندهم مرضى، فنقول علاجهم ودواؤهم والسعي في تفريج كربتهم أفضل. هذا باختلاف الأزمنة. فإذا كان زمان جوع ندب إلى الطعام، وإذا كان في زمان خوف ندب إلى ما يؤمن الناس، وقس على هذا. والأعمال نفسها قالوا تفاضل الأعمال، والحقيقة أن هذه الأجوبة ذكرها غير واحد من الشراح، ولكن عند التأمل نجد أن السنة لم تتعارض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله وخير الأعمال قال إيمان بالله، فعلمنا أنه ليس أفضل من الإيمان بالله. فلما سئل في حديثنا قال الصلاة على وقتها، علمنا أن أفضل شيء بعد الإيمان الصلاة، لأنه لم يقدم على الإيمان على الصلاة شيئا إلا الإيمان بالله. وأما حديث إطعام الطعام وحديث كف الأذى من سلم المسلمون من يده ولسا حديث أبي موسى، فإنها لا تعارض حديثا، لأنها يستقيم حملها على الأشخاص المعينين، لأنه ذكرت فيها الخصال وفيها مراعاة للأشخاص والأحوال. ولكن حديثنا جاء مرتبا على النسق، فذكر الحق لله والحق للمخلوق، ثم قسم حق المخلوق إلى القريب وغير القريب، فعلمنا أن هذا أجمع في بيان أفضل الأعمال وأحبها. وعليه فإنه أحب الأعمال إلى الله وأعظمها بإجماع أهل العلم الإيمان بالله عز وجل، فليس هناك شيء أعظم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وليس هناك زلفى وليس هناك قربى أعظم من الإيمان، وهذا يشمل كل ما يتعلق بالإيمان. ولذلك ما توسل العبد إلى ربه بوسيلة أعظم من الإيمان به وتوحيده وإفراده بالعبادة. فصحيح أن الإيمان يدخل الإنسان في الإسلام، لكن لما نقول أن الإيمان أفضل بمعنى حرصه على كمال الإيمان واستقامة قلبه مع ربه، فلا يرجو إلا الله ويطلب الدرجات العلى حتى لا يخاف إلا الله ولا يطمع إلا في رحمة الله ويبلغ درجات الإحسان، فإذا عبد الله عبد الله كأنه يراه، إذا بلغ في توحيده وإيمانه أعلى الدرجات فهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الصحابي: إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وهذا من كمال الإيمان والتصديق والتوحيد، لأن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من الجنة والنار والحساب، فهو مؤمن بالجنة. حتى إنه يقول: إني لأجد ريح الجنة. هذا من كمال الإيمان والتوحيد. وذلك قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. فكمال الإيمان والتوحيد، إذا قلنا الإيمان بالله أنه أفضل من جميع ما يتعلق بالإيمان بالله، فما يتعلق بتوحيد العبد لربه وإفراده بالعبادة كما أنه قربى فهو سبب النجاة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان في من كان قبلكم عبد أسرف على نفسه فقال لولده لمن حضره: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني ثم اسحقوني، فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا به ما قال، فأوحى الله إلى البحر أن يجمع ما فيك، وأوحى إلى البر أن يجمع ما فيك، فإذا هو قائم بين يدي الله. فقال: عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: خوفك. والخوف توحيد، والخشية توحيد لله عز وجل، والوجل من الله والحياء والخجل من الله. العبد دائما في كل طرفة عين، كل ما يراه من أمامه ويسمع جميع ما في هذا الكون يزيد من إيمانه. فإذا ازداد من الإيمان فقد طلب أحب الأعمال إلى الله. ولذلك إذا رأى السراء حمد الله وشكر، فكان من الإيمان والتوحيد. وإذا رأى الضراء آمن وصبر واحتسب، فكان من التوحيد. ولذلك قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا ارتفعت معاني الإيمان في القلب فهذا من أحب الأعمال، وليس هناك شيء يفضل الإيمان بالله عز وجل. ثم يليه الصلاة، وأفضل ما في الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى في أول وقتها. وعليه فإن أحب الأعمال بعد الإيمان بالله الصلاة على وقتها. وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها ولوقتها، هذا يدل على أن إيقاع الصلاة في أول وقتها أفضل. وقولنا في أول الوقت جاء صريحا في رواية الدارقطني والبيهقي والحاكم، وتكلم فيها حتى طعن فيها الإمام النووي رحمه الله أنها ضعيفة، وتعقبه الحافظ ابن حجر بوجود الشاهد عند ابن خزيمة والحاكم، وفيها الصلاة في أول الوقت، فدل على أن المراد بقوله هنا الصلاة لوقتها، وقوله الصلاة على وقتها وهي رواية صحيحة، على أن المراد أول الوقت. وقال بعض الأئمة في قوله الصلاة على وقتها: على التعبير بالاستعلاء يدل على أن إيقاعها في أول الوقت هو الأفضل والأكمل، إلا ما استثناه الشرع كصلاة العشاء كما سيأتي إن شاء الله بيانه وبيان دليله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فالأفضل أن يصلي الصلاة في أول الوقت، وفيه فوائد. الفائدة الأولى أن فضيلة أول الوقت مقدمة على جميع الفضائل في الصلاة. ينبني على هذه المسألة المسألة الثانية، أنه إذا خرج إلى موضع تضاعف فيه الصلاة كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد القدس، وحضرته الصلاة في الطريق، فهل الأفضل أن يصلي مع جماعة في أول الوقت فيدرك فضيلة أول الوقت، أم يمضي حتى يدخل المسجد الحرام أو يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيدرك فضيلة المكان ومضاعفة الصلاة؟ فالفتوى أنه يصلي الصلاة في أول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها أحب العمل إلى الله عز وجل، فدل على رجحان فضيلة الزمان على فضيلة المكان. وأكد هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، واختاره بعض مشائخنا، وكان يميل إليه والدنا وشيخنا رحمه الله وجميع أموات المسلمين، قال إن الصحابة كانوا إذا حضرتهم الصلاة وهم في الطريق لم ينتظروا حتى يدخلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يصلون الصلاة في وقتها، في أول وقتها، تقديما لفضيلة الزمان على فضيلة المكان. فهذا مما يستفاد قوله الصلاة لوقتها، فأول وقت الصلاة رضوان الله فيه أتم، الأجر فيه أعظم، ولأن إيقاع الصلاة في أول وقتها مسارعة في الخيرات ومسابقة إلى امتثال أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وأسعد الناس في الدنيا والآخرة من سارع للاستجابة واستجاب لأمر الله ورسوله إذا دعاه الله لما يحييه. وقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها خاص بالصلاة المفروضة، بالصلاة الفريضة. فإذا كانت الصلاة الفريضة هي أحب الأعمال إلى الله، فأحب ما يكون أن يوقعها العبد في أول وقتها. الصلاة لوقتها، من هنا نستفيد أنه إذا تعارضت فضيلة الزمان مع فضيلة المكان، قدمنا فضيلة المكان الزمان على المكان، وإذا تعارضت فضيلة الزمان مع الجماعة دون إسقاط لسنة الشرع، فإننا نقدم فضيلة الزمان على الجماعة. ومن أمثلة ذلك إذا دخلت المسجد والإمام في الركعة الأخيرة قد رفع رأسه من الركوع، فهل تترك هذه الجماعة وتؤخر دخولك للمسجد بعد سلامها حتى تنشئ جماعة جديدة فتدرك الجماعة من أولها، أم الأفضل أن تدخل في الجماعة الأولى ولو قبل سلام الإمام؟ والجواب أن السنة دلت على أن الجماعة الأولى مأمور بتحصيلها، فقال فما أدركتم فصلوا. فهذا هو الأصل، أننا إذا أدركنا جماعة المسلمين تصلي نصلي ولو قبل السلام بلحظة. ثانيا أنه لو انتظر شذ عن الجماعة، هذا منهي عنه شرعا، قال ما منعك أن تصلي في القوم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على كل من لم يصلي مع الجماعة. ثانيا أنه التفت إلى مضاعفة الصلاة بالجماعة، وفضيلة الجماعة ليست متصلة بالصلاة نفسها، فليست زمانا للصلاة ولا مكانا، وليست من الفضائل المتصلة بعين الصلاة لفضيلة الجماعة، ولذلك تصلي الصلاة بدون جماعة كما لو كنت لوحدك وكما لو كنت مريضا أو معذورا. فالجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة ولا متعلقة بها، ولكن الوقت شرط في صحة الصلاة، ولذلك أنت تحصل فريضة ما هو أهم وآكد. فإذا دخلت مع الجماعة الأولى حصلت السنة بامتثال قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، وحصلت فضيلة الوقت في الجماعة الأولى. وكما ذكر بعض أئمة السلف رحمهم الله أن العبد يصلي الصلاة ويفوته جزء من وقتها، ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فهذا الوقت أمره عظيم، وقد تكون لحظات تفرق الجماعة الأولى عن الثانية، فينبغي الحرص على تقديم فضيلة الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة لوقتها وعلى وقتها أكمل وأفضل. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، فيه دليل على إثبات صفة الحب لله عز وجل، وأن الله يحب كما دل عليها دليل الكتاب والسنة. قال تعالى والله يحب الصابرين، وفي الحديث والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومنها السنة أيضا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وفي الحديث الصحيح أن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا. فصفة المحبة ثابتة لله عز وجل، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأننا نثبت لله كل ما سمى ووصف به نفسه من الأسماء والصفات من دون تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، فالله أعلم بما سمى ووصف به نفسه. وقوله أي العمل أحب إلى الله، أن الأعمال محبة الله لها تتفاوت، فبعض الأعمال أعظم من بعضها. أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة لوقتها. نعم. ثم قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم، ثم تدل على العطف مع الترتيب، وهذا يدل على أن الثاني بعد الأول وأنهما ليسا بمنزلة واحدة. قال بر الوالدين، البر كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالعبادة، ومن إطلاقه بهذا المعنى العام قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، أي يهدي إلى العمل الصالح، لأن العمل الصالح يهدي إلى الصلاح، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال تعالى فسنيسره لليسرى، فييسر العبد لليسرى بتوفيق الله ثم بطاعته لله سبحانه وتعالى. بر الوالدين لما كان كان الإحسان إلى الوالدين بابه عظيما، كان بابه عظيما واسعا، فتبر والديك في قلبك بقلبك، وتبر والديك بلسانك وقولك، وتبر والديك بعملك وجوارحك. تبر والديك بقلبك بحبهما واعتقاد فضلهما بعد الله عز وجل، فالبار يكبر نعمة الله عليه بالوالدين، فينظر إلى والديه نظرة إجلال وإكبار، ويعظم ما يكون منهما وما كان منهما، ويدل على ذلك أن نصوص الكتاب والسنة جاءت تذكر الولد بما أحسن به الوالدين إليه، كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا يعلم أحد ما الذي تحت قوله ربياني صغيرا، كم تحتها من الفضائل والنوائل والحسنات، فلا يعلم ما الذي قدمه والداك لك وأنت صغير إلا الله جل جلاله. ومن هنا تبر والديك باعتقاد الفضل، أول ما يبدأ البر بالقلب، لأن الذي يعظم الوالدين في الحدود الشرعية وينظر إلى حسنة إحسان الوالدين إليه وقيامهما عليه، ويتذكر الحسنات وجميل ما كان منهم من الأعمال الصالحات وما كان منهما من العطف والحنان والشفقة حتى قبل أن يخرج إلى الدنيا، كيف كانت الأم تحمله كرها ووهنا على وهن، وكيف كان الأب يعد الساعات واللحظات لأنه يخاف على الولد وعلى أمه التي هي زوجه، فيتذكر الإنسان هذه الأمور. فإذا أراد الله بالعبد خيرا بدأ بالبر بالقلب، والقلوب مجبولة على محبة، النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، ولذلك يغيب الشيطان عن الإنسان هذا المعنى ولا يجعله يتذكر شيئا من هذا، وإلا لو تذكره على الإجمال أو تذكره على التفصيل لاهتزت نفسه، هذا إذا كان كريما، وإلا ضاعت نفسه إذا كان والعياذ بالله لئيما. فنعوذ بالله من اللؤم، ونسأل الله أن يعيننا على حفظ العهد لخلق الله على الوجه الذي يرضيه، لأنه من أسوأ الأخلاق في العبد أن يكون لئيما. وإذا أرادت عيناك أن ترى الوفي فانظر إليه أول ما تنظر إليه بعد حق الله في والديه. فمن يذكر فضل والديه ويقوم على حق والديه ويتذكر إحسانهما حري به أن يذكر فضائل الناس. ومن تمرد على والديه فلا خير فيه للناس. ولذلك كان بعض الساسة والقادة والحكماء والعظماء يزنون الناس ببر الوالدين على الفطرة قبل في الجاهلية، وكانوا ينتبهون للشخص البار والعاق، فإذا وجدوه بارا لوالديه ظنوا به خيرا أنه سيبرهم ويفي لهم مثل ما وفى لوالديه، وأنه إذا ضيع حق والديه فإنه ألأم خلق الله مع عباد الله، لأنه إذا لم يذكر حق والديه لا يذكر حق غيره، ويبدأ هذا كما ذكرنا بالقلب. ولذلك إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت. ما معنى إذا صلحت؟ إذا بدأ القلب بالصلاح في حق الله، بدأ العبد بإصلاح قلبه مع الله صلحت جوارحه فيما بينه وبين الله. وإذا بدأ بقلبه في حقوق الناس فلم يحتقرهم ولم يكن لئيما ينسى فضلهم وفضائلهم سواء كانوا من القرابة وغير القرابة، فحري به أن يكون من خيار الناس في الوفاء. فإذا صلح القلب صلح سائر الجسد، يبدأ الإنسان في بر الوالدين بالقلب. ولذلك يذكر الإنسان الأيادي البيضاء والحسنات الجميلة والذكريات الجليلة لوالديه فيخشع قلبه وتذرف من خشية الله عيناه، وينظر إلى أمه سخرها الله، أم سخرها الله بالعطف عليه والحنان والبر والإحسان، ويتذكر أبا طالما قام عليه فرباه وأدبه وعلمه وأرشده وأحب له الخير. هذان القلبان الكريمان وهاتان النفسان الكريمتان إذا تذكر الإنسان فضلهما تحركت في نفسه كوامن الخير، وسأل الله قولا وسأل الله بلسانه وعمل بجوارحه وأركانه ما يرضي الله في والديه. يبدأ الإنسان من قلبه، ولا يستطيع أن يوفق لذلك إلا بالدعاء، فيقول: اللهم إني أسألك من البر أجمعه وأجمله وأجله وأخلصه، أسألك برا يقربني إليك. إذا صلح قلبك في البر صلحت جميع جوارحك. ولذلك تجد الإنسان الذي يتذكر فضل الوالدين على أكمل الوجوه يكون عمله في البر على أكمل الوجوه وأتمه. وأما من غفل عن ذلك فإنه ينقص بحسب غفلته، ونعوذ بالله من الغفلة. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعطينا في بر الوالدين أفضل ما أعطى ولدا مع والديه، وأن يوفقنا ويسر لنا من البر أجله وأجمله وأكمله خالصا لوجهه مقبولا لديه. فيبدأ بقلبي ثم بعد ذلك بجوارحه. الجوارح القول والعمل، ولذلك قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فجمع الله في هذه الآية ما بين بر القول وبر العمل. وإذا وفق الله الإنسان لكان يحسن لوالديه، الوالدان يكون برهما واجبا ويكون مندوبا ومستحبا. يكون واجبا إذا طلب من الإنسان ما هو في مقدوره ولم يكن معصية لله عز وجل، فإنه يجب عليه بر الوالدين، على تفصيل عند العلماء رحمهم الله محله المطولات. لكن من حيث الأصل، لو أن الأب دعا ابنه أو الأم دعت ابنها تعينت عليه الإجابة ما لم يكن مشغولا بفرض. ولذلك لو دعاه أبوه ودعته أمه أو دعته أمه وهو يصلي النافلة يقطع النافلة ويجيب والديه، لحديث جريج العابد كما في صحيح مسلم وغيره أنه دعته أمه وهو في صلاته فقال: رب أمي وصلاتي. قال بعض العلماء ترجم له الإمام النووي وغيره: باب إذا دعاه والداه أو أحدهما وهو في الصلاة قطع وأجابهما. لأن بر الوالدين فرض والنافلة ليست معارضة للفرض. فبر الوالدين إذا علمت أن لوالديك حاجة أن تحضر لهما شيئا، وخاصة إذا كان هذا الشيء من لوازم الضرورية من طعام أو دواء أو كساء، فإنه يجب عليك ما دمت قادرا على ذلك، ولا يجوز لك أن تمتنع وأنت قادر. فإذا امتنع الإنسان وهو قادر فهو عاق لوالديه والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة عاق. معصية أمر الوالدين عقوق، كما أن برهما حب الأعمال إلى الله فعقوقهما أكبر الكبائر، كما في الصحيح من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه في الحديث المشهور. فإذا إذا طلب من الولد تعين عليه، إذا كان بحاجة إلى قرب الولد كأن تكون في مدينة وفي قرية، وما في مدينة وفي قرية ولا يمكنهما العيش بدونك أو يعيشا بدونك في عذاب وتعب وتضيع عليهما مصالحهما، فحينئذ تلزم الوالدين، ولا تسافر إلا بإذن الوالدين كما نص عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله، لأن حق البر مستحق للوالدين. ولذلك قال طائفة من أهل العلم: إذا أراد السفر للحج النافلة والعمرة النافلة يستأذن والديه، لأن بر الوالدين واجب فرض، والسفر للمندوب مندوب ونافلة، وهذا لا يعارض الفريضة. وهذا أمر كان معروفا عند المسلمين كالشمس في ربعة النهار، إن هذه فرائض عظيمة. ولذلك قرن الله هذا الحق بحقه فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأكدته السنة الصحيحة لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فتأمل أن الهجرة لم تكن واجبة على هذا الصحابي، ووالداه على قيد الحياة. تأمل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبايعك على الهجرة والجهاد، فليس هناك أحد تصحبه أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرده عن هذه الصحبة إلى الوالدين، ولا يرد إلا لعظم الشيء المردود إليه. ولذلك ورد في اللفظ، هذا اللفظ الصحيح، وفي غيره: جاءه رجل وقال: أتيت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، وتركت أبواي يبكيان، قال: أتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما وأضحكهما كما أبكيتهما ولك الجنة. فبر الوالدين فريضة واجبة، وأعظم ما يكون البر إذا حصلت الحاجة، يكون الوالد مريضا، تكون الوالدة مريضة، فحينئذ يكون القرب من الوالدين. وإذا لم يتمتع الوالدان بالولد وهما على آخر أعتاب هذه الدنيا، فماذا يريدان من الولد؟ وإذا وقف الأب الحطمة في آخر عمره لا يجد ولده لا عن يمينه ولا عن شماله، فمتى يرى ولده؟ ولذلك تهرب الأبناء والشباب عن آبائهم والتقاعس عن القيام بحقوقهم مصيبة عظيمة، ومحقت بركة كثير من الناس بسبب إضاعة هذا الحق العظيم. وكان المسلمون يتربى صغارهم مع كبارهم، فلا ترى شيخا مسلما يسير لوحده إذا كان من الحطمة، لا يفارقه ابنه ولا يمكن أن يتركه. والعجيب أن الرجل تقول له: إن أمك مريضة، فيقول: انقلوها إلى المستشفى، ثم لا يأتي إليها ولا يزورها، ويظن أنه إذا دفع الدراهم أنه قد قام بحقها، بل بعضهم يظن أن هذا فضل على أمه والعياذ بالله. وما علم هذا المسكين أنه قد حرم الخير الكثير، وأن الوالدين لو صب في حجرهما أموال الدنيا فإن ذلك لا يساوي نظرة ولا يساوي قليلا من حبهما وعاطفتهما. الوالدان لا يريدان الدنيا، وإنما يريدان الإعزاز والإكرام، فهذه الإهانة وهذا الجرح الدامي للقلوب وهذا التقاعس في القيام بحق الوالدين، حتى إن الرجل يأتي بالخادمة والخادم ويلزمه أباه وما يدري المسكين أنه قد فاته الخير الكثير، ولو أنه شد من أزره واتقى ربه وفتح على نفسه بإذن الله أبواب الخير في دينه ودنياه وآخرته لتنافس في إرضاء والده ولم يبالي بالدنيا. إن البار بوالده ووالدته، إذا أصاب والده شيئا أصابه ذلك الشيء أكثر مما أصاب أبيه، وتجده يأتي كالثكلة إلى أبيه وأمه لا يفارقه ولا يبعد عنه ولا يفارق أمه ولا يبعد عنها حتى يقضي لها حاجتها ويرضي الله في جميع ذلك. فلن ترى البار إلا في خير دين ودنيا وآخرة. وما أثر عن السلف الصالح من الصحابة ورضوان عليهم والتابعين من البر أكبر شاهد على فضل البر وحرصهم عليه. كان عثمان رضي الله عنه، قالت عائشة أنها ما رأت أحدا أبر بأمه من عثمان، كان إذا جلس معها في المجلس لا يتكلم، حتى إنها إذا سألته أمرا لم يسألها ماذا تقولين، وإذا كان لا يدري ما الذي قالت تقول رضي الله عنها ينتظر حتى يخرج ثم يقول للذي كان جالسا ماذا قالت أمي، كل هذا أدبا أن يقول لها ماذا تقولين. فكيف إذا رد قولها وسفه رأيها واحتقرها، وشؤون الزوجات والإخوان والأخوات في التفريق بين الأبناء والبنات والآباء والأمهات خاصة في هذا الزمان لا يخفى على كل عاقل. نسأل الله بعزة أن يتدارك الأمة بلطفه ورحمته، فإن هذا أمر عظيم وخطر وشر وبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الله، فلما نزعت الرحمة من القلوب خاصة في أقرب الناس كما قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فلما نزعت الرحمة في بر الوالدين هلك الناس. ولذلك تجد في الناس الآن من المصائب والكوارث ما لم يعهدوه من قبل، لأنهم ضيعوا حقوق الرحمة في القريب والغريب. فينبغي إحياء هذه السنن ودعوة الناس إلى بر الوالدين وفضل بر الوالدين. الوالدان لا ينتظران منك أن ترمي لهم بعض الراتب أو قسطا من الراتب أو تتمنن عليهما بالمال، ينتظران منك أن تشعرهما في آخر الحياة بعظيم حقهما عليك. فإذا وفقت لذلك ووفقت لرضا والديك فتح الله في وجهك أبواب الرحمة. وقد جاءت النصوص الكتاب والسنة في فضل البر وعظيم ما عد الله فيه من الأجر، حتى إن موسى لما سأل ربه من رفيقه في الجنة قال غلام بني إسرائيل البار بأمه. فالبر ثمراته في الدين والدنيا والآخرة، والبار ما طرق بابا من الخير إلا فتحه الله في وجهه، ولا سلك سبيلا من الطاعة إلا يسره الله بتيسيره. فيستفتح طالب العلم والموفق والمؤمن بالله والموفق السعيد سعادته ببر الوالدين، وينظر في هذه السنة كيف جعلت بعد حق الله حق الوالدين. ولا يقتصر حق الوالدين على الوالدين أحياء، بل إنهما إذا ماتا وصارا إلى الله عز وجل كان برهما آكد وحاجتهما أحوج. فيذكر الإنسان والديه خاصة بعد موتهما، وهذا من أصدق ما يكون من البر، لأن الذي يبر أباه وأمه أحياء قد يجد من الدعوات ويجد من المكافأة ما لا يخفى، لكن الذي يذكر الوالدين بعد أن فارق من الدنيا وانتقل إلى الله عز وجل ويقوم على برهما بالدعاء والصدقة والإحسان لإخوانه وأخواته، فيصبر على أذى الإخوان والأخوات، ويصبر على ما يأتيه منهم مشقة وعناء، ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن يرضي الله في والديه بعد موتهما. وما من ساعة يجلسها في خلوة إلا يتذكر حق الله ثم يتذكر حق الوالدين، فيذكر الله خاليا فتفيض عيناه من خشية الله، فيقول رب اغفر لي حقك، ثم يقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. فلربما في ساعة من ليل أو نهار تترحم على والديك وهما أحوج ما يكونان إلى دعائك، ولربما في ساعة من ليل أو نهار تتصدق عن والديك وهما أحوج ما يكونان إلى صدقتك. فتحرص على ذكر الوالدين بعد الموت كما تحرص على برهما في الحياة. والناس على مراتب، منهم من أعطي البر في الحياة وحرمه بعد وفاة والديه، ومنهم من أعطي البر حرم البر في حياة الوالدين ورزق البر بعد وفاة الوالدين كاليتيم، ومنهم من جمع الله عز وجل له بين الحسنين، فتجده بارا بوالديه في حياتهما وبارا بوالديه بعد موتهما. فهذا أعظم وأعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى في بره لوالديه. وأصدق البر كما ذكرنا ما كان أجمع للخير، مثل أن يكثر الإنسان من الدعاء لوالديه. وتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أو ولد صالح يدعو له. فزكى الولد الصالح، وبين أن من صلاح الولد أن يكون برا بوالديه، وكفى بهذا عبرة في بر الوالدين. فيذكر السعيد الموفق والديه بصالح الدعوات بعد موتهما. ومن بر الوالدين أن ينتبه الإنسان للقرابة وأهل ود الوالدين، فهذا داخل في الحديث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فهكذا من أبر البر أن يبر الإنسان والديه في أبنائه وبناته، أبنائهم وبناتهم، فيصبر على إخوانه وأخواته ويقضي حوائج الإخوان والأخوات، ويتقرب إلى الله ببره لوالديه وصلة رحمه. فنسأل الله بعزتي وجلاله يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد بذل الجهد والوسع واستفراغه في إعلاء كلمة الله عز وجل ونصرة الدين. وهذا العمل من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يبيع نفسه فيبيع روحه رخيصة في إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين. ولذلك قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا هذه صفقة بين العبد وربه. ولذلك قال تعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فبين سبحانه وتعالى أنها صفقة بين العبد وربه، وأنها أي هذه الصفقة هي الفوز العظيم. قال ذلك، وهذا اسم إشارة للبعيد، مع أنه يعود إلى قريب، لكنه قريب في اللفظ بعيد في المكانة، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالإشارة بالبعيد في الموضعين إشارة إلى علو الدرجة، ثم لم يكتفي هذا بذلك حتى قال: ذلك الفوز، ذلك هو الفوز العظيم. الفوز والوصف وصفه بكونه فوزا كافا، فإذا ضاف إلى ذلك بأنه عظيم. ولذلك أعد الله للشهداء من المنازل والمكرمات الشيء الكثير الذي ثبتت به نصوص الكتاب والسنة. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كرامة الله لهم في الدنيا والآخرة. فالشهيد في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله بمجرد أن يخرج من بيته تكفل الله له بأمره، وضمن الله له الأجر، إما أن يعيده بالغنيمة ومغنم الدنيا، وإما أن يقتل في سبيل الله فتكون له الجنة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولو لم يكن في الجهاد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يخرج في سبيل الله فيقاتل فيقتل، ثم يحيى فيقتل ثم يحيى فيقتل. ولو لم يكن فيه إلا أن الله تعالى لما استشهد شهداء أحد ووقفوا بين يدي الله عز وجل قال الله عز وجل لهم تمنوا قالوا نتمنى أن نعود فنقتل في سبيلك ثانية، فقال الله أما إنه قد مضى العهد مني أن من مات لا يرجع إليها، فقال بلغ عنا إخواننا، وكان آية تتلى في القرآن ثم نسخت بلغوا عنا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا أو رضينا عنه. فهذا من كرامة الشهيد. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأم الشهيد ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. وقالت يا رسول الله إن كان في الجنة صبرت وتعزيت وإن كان في غيرها هبلت يعني همت على وجهي. فقال عليه الصلاة والسلام يا فلانة إنها جنان وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. فالشهادة في سبيل الله تنتهي بالعبد إذا كان مخلصا فيها لوجه الله عز وجل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، تنتهي بصاحبها إلى الجنة. وبين في هذا الحديث أن الجهاد أي بذل الجهد بالخروج لقتال أعداء الله عز وجل وكسر شوكتهم وإعلاء كلمة الله عز وجل تحت راية شرعية بالضوابط المعتبرة أنه ينتهي بعبد الله إلى هذا الفوز العظيم وهو الجهاد الشرعي. فإذا نظر العبد إلى نصوص الكتاب والسنة وما أعد الله من الشهداء أدرك هذه الفضائل. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في شهداء أحد لما قتلوا وجندلوا وهم أموات على الأرض أحياء عند ربها قال عليه الصلاة والسلام زملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم بين يدي ربهم. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أسمضت سنته عليه الصلاة والسلام أن الشهيد لا يغسل وأنه يزمل في ثيابه لأن الدم أثر عبادة وطاعة. فمن فضائل هذه الشهادة أن أثرها لا يغير لا في الدنيا ولا في الآخرة. ففي الصحيحين من حديث عدي الصحيح صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من كلم أي جرح ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك. فالجهاد في سبيل الله يكتب للعبد أجره منذ أن يخرج من بيته، ولو أنه قاتل على فرسه أو خرج بفرسه في سبيل الله فإن هذا الفرس لا يقبل ولا يدبر ولا يمضي إلى أي مكان إلا كتب الله خطواته وكتب الله ما يكون من حتى ما يكون من فضلته، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في أمر الخيل لما سئل عنها في الزكاة فقال هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فبين أن الذي له أجر من احتبسها في سبيل الله عز وجل فإنها لا تستن شرفا إلا كتب الله الأجر لصاحبها. فهذا كله يدل على فضل الجهاد في سبيل الله. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعظيم ما أعد الله لأهله من الكرامة في الدين والدنيا والآخرة. وهذا الحديث يدل على ما ذكره المصنف على ما قصده المصنف من أهمية وقت الصلاة مواقيت الصلاة. فالحرص على أداء الصلاة في أول الوقت فضيلة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها إلا ما استثناه الشرع في صلاة العشاء. نعم. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد، هو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع مرة ثانية وقال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم المحدث ونعم المحدث. وقوله ولو استزدته لزادني يدل على أن الأمر لا يقف عند هذه الفضائل. وللعلماء فيه وجهان في قوله ولو استزدته لزادني، قال بعض العلماء لو استزدته من السؤال عن فضائل الأعمال، هذا خاص، وقيل ولو استزدته من السؤال عن العلم عموما لزادني، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان كريما بالدنيا كان كريما بالدين، فما سئل عليه الصلاة والسلام شيئا ينفع الناس إلا أجاب ودل عليه، لأنه ما ترك للأمة باب خير إلا دلها عليه، ولا سبيل رشد إلا بإذن الله هداها إليه. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالة. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء واجعل مرتبته فوق الأنبياء. اللهم اجزه عنا خير الجزاء واجمعنا به في دار البقاء مع الآباء مع الأمهات والآباء وجميع الإل والأقرباء برحمتك يا بديع الأرض والسماء. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على حفظ أول الوقت والحرص عليه كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله. بسم الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بنيت عمارة $50,000 والربح فيها أو أربح منها في الشهر $20,000، هل يجب علي فيها الزكاة؟ وإذا كانت وجبت فيها الزكاة فهل أخرجها من الربح أم من أصل المال؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن بنى عمارة ثم استثمر هذه العمارة بإيجارها على الغير، أو كان عنده عقار غيرها كالأرض يؤجرها على الغير، فإنه لا زكاة على الرقبة، أي لا تجب عليه الزكاة في العمارة ولا في الأرض التي يؤجرها، وإنما الزكاة في الدخل والمال الذي يأخذه وهو الأجرة. فإذا كانت العمارة تؤجر شهريا فإنك تنتظر إلى حولان الحول على كل شهر بحسبه، فإذا قبضت شهرا أجرة شهر محرم وحال عليك الحول وقد بقي منك من تلك الأجرة قدر النصاب فأكثر وجبت عليك الزكاة. وأما إذا صرفت أجرة محرم حتى ولو قبل تمام الحول بيوم واحد فليس عليك زكاة، فإذا تنظر في الأجرة إذا حال عليها الحول. ولكن الإشكال إذا كان التأجيل بالسنة وقبضت الأجرة عاجلا، هل يكون الحول من القبض عاجلا أم العبرة بتمام المدة واستنفاد وانتفاع المستأجر من العين المؤجرة، وجهان مشهوران عند العلماء رحمهم الله على المسألة المعروفة، هل الأجرة تملك بالعقد أو باستيفاء المنافع؟ والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا قتلت المرأة قتل الخطأ فكيف تقضي صيام شهرين علما بأن المرأة يعتريها الحيض، فكيف تقضيها؟ وجزاكم الله خيرا. وجود الحيض أثناء صيام الشهرين المتتابعين لا يضر، لأنه بعذر ليس في يد المرأة، وإذا صامت شهرين وأثناء الشهرين أفطرت أيام حيضها فهذا الحيض لا يقطع التتابع، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن هذا العذر ليس بيدها، ثم تتم المدة بالعدد على حسب الأيام التي أفطرت. وأما بالنسبة لبقية الأعذار ففيها خلاف، فبعض العلماء يقول إذا مرض من وجب عليه صيام شهرين متتابعين مرضا يمنع من الصوم فإنه لا ينقطع تتابعه ويقيسه على المرأة الحائض، فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله أن التتابع لا يقطعه العذر كالحيض ونحوه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول يا شيخنا الحبيب حفظكم الله، إذا تقدم النساء على الرجال في الصف حال الطواف في الصلاة أو صلوا بجانب الرجال فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ حال الطواف، حال الطواف في الصلاة، كيف حال الطواف؟ ويمكن يكون السؤال في صحن البيت أن يتقدم النساء الرجال. على العموم الأصل في موقف النساء أن يكون وراء الرجال، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي النساء وراء الرجال، فلا تساوي المرأة الرجل ولا تتقدم عليه، ولا يساوي المأموم إمامه إلا إذا كان رجلا أو صبيا مميزا ولا يتقدم عليه، هذا هو الأصل. وأما مسألة إذا ساوت المرأة الرجل في إمام واحد، أن يكونوا جماعة يأتمون بإمام واحد، وتساوت المرأة البالغة مع الرجل، فمذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة، والحنفية على أن الصلاة تفسد، صلاة الرجل فاسدة إذا حاذى امرأة وساواها وراء إمام واحد، أما لو كان وراء إمام لا يؤثر ولا يضر. واحتجوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فقال الحنفية رحمه الله: لم يؤخر العجوز خلف ابنها إلا لكون المساواة مؤثرة وموجبة لفساد الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الصلاة لا تفسد، ولكن لا يجوز للمرأة أن تتقدم وتقف في الموضع الذي يخالف المأمور المسنون شرعا وعليه، فإن مساواة النساء للرجال خاصة إذا وجدت حاجة أو حصل زحام شديد أنها لا تؤثر في صلاة الرجال، ثم يفصل في النساء في تساهلهن في ذلك أو عدم تساهلهن. فإذا حصل التساهل والاستهتار في مثل هذه الأمور تتحمل المرأة التبعة، وإذا كان هذا بدون قصد وبسبب الضيق ونحوه فهذا أمر آخر ينظر فيه بحسبه، والله تعالى أعلم. وإن شاء الله عقب صلاة المغرب نكمل حديثا، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.